بسم الله الرحمن الرحيم. بين الشيخ الإسلام رحمه الله كيف يكون الإحكام، بين هذا من حيث اللغة، ثم يقول: والقرآن كله محكم بهذا الإتقان. القرآن كله محكم لأنه متقن، متقن في ألفاظه ومتقن في معانيه. فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، سماه حكيما. فالحكيم بمعنى الحاكم. كيف يكون حاكما ومميزا بين وفاصلا بين المشتبهات إذا كان في نفسه متقن، إذا كان في نفسه متقن؟ كما جاء له يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. يقص أي يتتبع مواضع الاختلاف ببيان الحق الذي يزيله. يقص، ما هي مواضع الاختلاف؟ ما هي المواضع التي اختلفوا فيها وخرجوا فيها عن الحق؟ يتتبعها موضعا موضعا ببيان الحق فيها، وببيان الحق الذي يزيل هذا الاختلاف وهذا الاشتباه. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وجعله مفتيا، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن أيضا. والفتوى، بالفتوى يزول الاشتباه، لأن الناس يسألون المفتي. لماذا يسألون المفتي؟ حتى يفصل بين المشتبهات ويزيل الاشتباه، فبالفتوى يزول الاشتباه. لذلك جعل القرآن مفتيا. وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للتي ليس فيها تحديد، للتي هي أقوم في ماذا؟ ليس فيها تحديد، في كل شيء، في العقيدة، في الأحكام، في السلوك، في الاقتصاد، في كل شيء، في السياسة، فليس هناك تحديد. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه، هذا الذي بينه هو الإحكام الذي يعمه. الإحكام الذي يعمه هو في الإتقان، متقن في لفظه ومعناه، جميع القرآن. أما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف. الاختلاف لما يذكر في القرآن يراد به التضاد والتعارض والتناقض. الاختلاف الذي يذكر في القرآن وينفى عن القرآن، وهو الذي يراد به التضاد والتعارض والتناقض، لا يراد به مجرد عدم التماثل. لأن في العرف عموما، في عرف الناس، الاختلاف يطلق على مجرد عدم التماثل. هذا مختلف عن هذا، أي ليس مثله، ليس هذا هو المراد في الاختلاف الذي ينفى عن القرآن. الاختلاف الذي ينفى عن القرآن هو التضاد والتعارض والتناقض، وسيتبين أكثر. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه. المنفي عنه هذا قيد، لماذا يقيد الشيخ الإسلام الاختلاف بالمنفي عنه؟ هل هناك اختلاف في القرآن لم ينفع عنه؟ ها؟ الشيخ الإسلام كما عودنا دقيق في هذا، يدل على أن هناك اختلافا في القرآن ليس منفيا عنه. ولذلك قلنا الاختلاف الذي يرد في القرآن وينفى للقرآن هو الذي بمعنى التناقض والتعارض والتضاد. إذا عرفنا أن الاختلاف نوعان وعرفنا ذلك بالأمثلة سنفهم هذا الذي يريده شيخ الإسلام لما يقول ضد الاختلاف المنفي عنه. سنعرف هذا إذا عرفنا أن الاختلاف نوعان. الاختلاف نوعان. النوع الأول اختلاف تنوع، وهذا الاختلاف لا تناقض فيه، لأن كل قول فيها على وجه يلائمه، هذا لا اختلاف فيه، لا تناقض فيه، لا تضاد فيه، اختلاف تنوع. وهذا الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى. الاختلاف الذي في اللفظ مثل اختلاف السلف في تعريف الإيمان، بعضهم قالوا هو قول وعمل، بعضهم قالوا هو قول وعمل ونية، بعضهم قالوا هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، بعضهم قالوا هو قول وعمل. الأقوال كثيرة، هل بينها اختلاف؟ لا. الذي يقول قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، عرفنا أن هناك ثلاثة أمور. الذي يقول هو قول وعمل يدخل عمل القلب، يدخله هنا، فنفس الشيء. إذن اختلفت الألفاظ، ولكن الألفاظ هذه لم تؤدي إلى اختلاف، هو اختلاف التضاد. ما رأي اختلاف الألفاظ يبقى الموضوع واحدا، يبقى المضمون واحدا. هذا القسم الأول. القسم الثاني الاختلاف في المعنى. تجدون بعض أئمة السلف يقولون أثبت الصفات بلا معنى، يقولون أثبت الصفات بلا معنى. ومنهم من يقول المعنى معلوم كما سبق في كلام الإمام مالك، الاستواء معلوم. فبعض السلف يقولون المعنى معلوم، وبعضهم يقولون أثبت الصفات بلا معنى. معنى المعنى هنا يختلف عن معنى المعنى هنا. الذي يقول المعنى معلوم يقصد المفهوم كما شرحنا، والذي يقول أثبت بلا معنى يقصد بالمعنى الحقيقة. أثبت الصفة ولا أعلم كيفيتها. هل بين القولين تضاد؟ لا. معنى المعنى هنا يختلف ومعنى المعنى هنا يختلف. إذن القسم الأول من أنواع من نوعي الاختلاف اختلاف تنوع، وهو ينقسم إلى قسمين: اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى. القسم الثاني اختلاف تضاد، اختلاف التناقض، اختلاف التضاد، وهذا هو المنفي في القرآن. واختلاف التضاد أن يستلزم إثبات أحد الأمرين تكذيب الثاني أو نفي الثاني، لا يمكن أن يجتمع في الإثبات أو في النفي أو في الصدق. إن هنا نفهم تقييد شيخ الإسلام لما يقول فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع. وهو الاختلاف المذكور في قوله سبحانه إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يقول الله عز وجل لمشركي قريش إنكم لفي قول مختلف. قول هذا فيه تنكير، لم يستثني شيئا من أقوالهم. وهذا فيه بيان أن التعارض والتناقض الذي في أقوالهم كثير جدا، بخلاف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبخلاف قول القرآن الذي ليس فيه خلاف. مثلا من التعارض في أقوالهم أنهم كانوا يثبتون تعدد الآلهة مع أنهم يثبتون خلق خالقا واحدا. الخالق عندهم واحد، خالق السماوات والأرض، مدبر السماوات والأرض عندهم واحد، والذين يستحقون العبادة عندهم كثر. ما دام أن الذي خلقك وخلق السماوات والأرض والذي يرزقك واحد عندك، هذا الذي يستحق العبادة، أليس كذلك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يفكون. من ذلك أيضا أنهم كانوا يرون أن الآلهة الذين يستحقون العبادة ليس لهم من الربوبية شيء، وإنما هم شفعاء فقط، مع ذلك يصرفون لهم أنواع العبادات، يذبحون لهم، يقدمون لهم النذر. هذا من التناقض، أن هذه العبادات يستحقها من تريدون أن تصلوا إليه عن طريق هؤلاء الشفعاء، عن طريق هؤلاء الوسطاء، فكيف تعبدونهم ثم تقولون أن الخالق واحد وأنهم هم واسطة؟ كيف هم واسطة وتعبدونهم؟ كثير. لذلك يقول الله عز وجل إنكم لفي قول مختلف، أي متعارض متناقض. بعض الناس يقول كيف تنسب إليهم كذا وكذا وعندهم هم هكذا؟ الذي لا يؤمن بالرسل وخاصة هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم مباشرة، أين عقولهم؟ إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه، أي يمنع عنه. من أفك عنه؟ كثير من المفسرين يرون أن عنه معناه عن القرآن، يمنع من القرآن من منع، من لم يكن سعيدا بالإيمان بالقرآن يحجب عنه ويمنع عنه. لماذا يمنع عنه؟ ليس فيه بيان هنا، ليس هناك بيان لسبب المنع على هذا المعنى. أسباب كثيرة تجعلهم محرومين من القرآن، أسباب كثيرة. وهناك معنى آخر أيضا جميل، يؤفك عنه، عن بمعنى السبب، وهذا يأتي في القرآن. يؤفك عنه أي يمنع بسبب هذا الاختلاف والتناقض والتعارض من أفك. يؤفك عنه، يمنع من الحق بسبب هذا التعارض والتناقض من أفك. هذا له شواهد في القرآن. يقول الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، إلا عن موعدة وعدها إياه، أي إلا بسبب موعدة، عن موعدة أي بسبب هذا الوعد الذي قطعه على نفسه استغفر له. أيضا يقول الله عز وجل نقلا عن المشركين وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، عن قولك أي بسبب قولك. واضح؟ إذن يؤفك، يمنع عنه بسبب هذا الخلاف، من أفك. هذا معنى يعني. فالتشابه هنا تماثل الكلام وتناسبه بحيث. هنا ينبغي أن نركز أكثر. شيخ الإسلام هنا بصدد بيان وتوضيح التشابه العام في القرآن، فيقول التشابه هو التماثل والتناسب، وهذا التماثل والتناسب سيذكر له أوجها كثيرة. كيف يكون التماثل وكيف يكون التناسب سيذكر له أوجها كثيرة. الوجه الأول طول فيه، وهذا الوجه يكفي لبيان هذا الموضوع. الوجوه الأخرى ذكرها مجملة، يقول هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث، في قوله بحيث إلى قوله والمتشابهة هي المتوافقة إلى هنا، هذا كله توضيح عن التماثل والتناسب. بحيث يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، كلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، واضح؟ كيف؟ هذا التصديق ذكر له وجوها تقريبا 5 وجوه. الوجه الأول، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزماته. هذا من وجوه تصديق بعضه بعضا. إذا أمر بشيء لا يمكن أن يكون هناك في موضع آخر أمر بنقيضه، بل يأمر به ويأمر بنظيره ويأمر بملزماته ويأمر بما لا يتم إلا به، يأمر بها كلها لتحقيق هذا الأمر. أما أن يأمر في موضع آخر بنقيضه هذا لا يكون في كلام الله عز وجل، وهذا من تصديق بعضه لبعض. إذا جاء في موضع آخر الأمر بنظيره، أليس هذا أمر بهذا؟ إذا جاء أمر ببعض ملزماته هذا أمر بهذا، أليس كذلك؟ مثلا البيع، الله عز وجل أمر به البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. هل جاء في الكتاب والسنة نهي عن البيع هكذا؟ لم يأتي. ولكن ما الذي جاء؟ جاء الأمر بالإشهاد، وهذا أمر بملزوماته، وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر إيش؟ ببعض ملزوماته، ببعض لوازمه. ونهى عن البيع في وقت معين، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. هذا ليس فيه أمرا نهيا عن البيع، وإنما فيه نهي عن البيع في وقت معين وفي ظرف معين، واضح؟ لماذا؟ حتى يكون البيع صحيحا. وهكذا إذا جاء الأمر بشيء في القرآن ستجدون الأمر بنظيره وبلوازمه بملزماته. أما أن يأتي أمر بنقيضه هذا لا يمكن، إذن بعضه يصدق بعضا. وإذا نهى عن شيء، هذا الوجه الثاني من وجوه تصديق بعضه لبعض، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه، مثل الربا. الربا الله عز وجل نهى عن الربا، ولعن في الربا 10. لماذا؟ حتى لا نقع في الربا. لا يجوز أن أكون شاهدا في الربا، لا يجوز أن أكون كاتبا في هذه العملية. لماذا؟ حتى لا يكون الربا. واضح؟ ليس هناك أمر بالربا أبدا، كل ما نجده نهي به، نهي عنه، ونهي عن نظيره، ونهي عن لوازمه. كثير من الناس الآن استحلوا الربا باسم الفائدة، قالوا هذه هذا ربا وهذه فائدة، أعوذ بالله. هي الربا، بعضهم قالوا إذا كانت النسبة قليلة يجوز، أما إذا كانت النسبة مرتفعة لا يجوز. في بداية التعامل بالربا كان يعتبر نسبة 10% كانت تعتبر نسبة كبيرة، الآن هذه تعتبر نسبة ضئيلة. إذن النسبة القليلة الكثيرة هذه تختلف باختلافه، ما يكون قليلا قد يكون كثيرا هناك، ما يكون كثيرا قليلا هناك قد يكون كثيرا هنا، ليس لها حتى ولو كان فلسا واحدا. ها؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم واحد، درهم ربا أكبر عند الله عز وجل من 36 زنية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، درهم ربا. إذن لن تجدوا في الكتاب والسنة أمرا ببعض استحلالا ببعض أنواع الربا أبدا، وهذا من الإتقان والإحكام الذي في القرآن. هذا النوع الثاني، الوجه الثاني من وجوه تصديق بعضه ببعض. وكذلك إذا أخبر، إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. هذا الوجه الثالث، إذا أخبر بثبوت شيء لن يخبر في موضع آخر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته وثبوت ملزوماته. وإذا الوجه الرابع، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه. هذه كم صارت؟ 4 وجوه. بخلاف القول المختلف، القول المختلف، القول المتناقض، القول المتعارض الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، مع أنهما إيش؟ متماثلين، ولا يجوز أن تفرق بين المتماثلين. إذا مدحت شيئا لا بد أن تمدح مثيله، إذا ذممت شيئا لا بد أن تذم مثيله، أما أن تمدح شيئا وتذم مثيله لا يجوز، والعكس لا يجوز. فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، ويأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهم ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، هذا الذي أشرت إليه، والمتشابهة هي المتوافقة، المتوافقة أي هي المتقاربة المتلائمة المتناسبة. واضح؟ وهذا التشابه يكون إلى هنا وجه واحد من وجوه التماثل والتشابه في القرآن، وهو تصديق بعضه بعضا. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا، هذا النوع الثاني، موافقة بعضها بعضا، هذا النوع الثاني من أنواع تماثل الكلام وتناسبه، يوافق بعضها بعضا. التوافق هو التقارب والتلازم، هذا يستلزم هذا وهذا قريب من هذا. ويعضد بعضها بعضا، يساعد بعضها بعضا في التوضيح والبيان. إذا لم تفهمونا ستفهموا هنا، إذا لم تفهموا هناك ستفهموا هنا. بعضه يعضد بعضا، المعنى الذي وضحه هنا يوضحه هناك. ولذلك تفسير النصوص بالنصوص هذا هو الوجه الأول من وجوه التفسير. الواجب أن يفسر كلام الله عز وجل بكلامه، وأن يفسر كلام الله عز وجل بكلامه نبيه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. طيب، ويناسب بعضها بعضا، ويناسب بعضها بعضا. التناسب هو تعلق الشيء بالشيء واتصاله. كما تلاحظون إذا بدأت الآية بموضوع أو السورة بموضوع يتصل هذا حتى يتم إيضاحه وبيانه. نحن لما نقول هذا في النسب كذا وكذا نقصد أنه متصل به. التناسب هو تعلق الشيء بالشيء واتصاله. ويشهد بعضها لبعض. الإشهاد، الشهادة هي الإعلام، الشهادة هي الإعلام. فيعلم بعضها عن بعض ما ذكره هنا كأنه يخبرك عما سيذكره هناك، ما ذكره هنا كأنه سيخبرك ويعلمك ما عما ذكره هناك. ويقتضي بعضها بعضا. الاقتضاء هو الثبوت، والثبوت قد يكون على وجه الوجوب وقد يكون على وجه الندب. واضح؟ إذن كلام الله عز وجل القرآن هو متشابه تشابها عاما، وهذا التشابه هو في التماثل والتناسب. وهذا التماثل والتناسب ذكر له كم وجه؟ ستة أوجه. ذكر له كم وجه؟ ستة أوجه. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام. لماذا؟ بل هو مصدق له. لماذا متشابه تشابها عاما؟ لأنه متقن. الكلام الذي هو مختلف ومتعارض ومتضاد هل يمكن أن يكون متشابها تشابها عاما هكذا، متماثلا متناسبا متماسكا، بعضه يؤيد بعضا وبعضه يدعو إلى بعض، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. إذن وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له. فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. إلى هنا بيّن شيخ الإسلام الإحكام العام والتشابه العام. الآن يبين الإحكام الخاص والتشابه الخاص. بيّن فيما سبق أن الله عز وجل وصف كتابه بالتشابه العام وبالإحكام العام. علمنا أن كتاب الله عز وجل كله متقن ومحكم، وهو متشابه في هذا الإحكام وفي هذا الإتقان. واضح؟ طيب، ما هو التشابه الخاص والتشابه والإحكام الخاص؟ هذا الذي يبينه هنا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.